إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس يوم الأحد من مادتي العقيدة والأدب ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم والأدب المفرد للإمام البخاري. أسأل سؤالا، ما عنوان هذا الكتاب ومن مؤلفه وما موضوعه؟ ثلاثة أسئلة. اقتضاء، كتاب الاقتضاء، ما هو العنوان كاملا وما موضوعه ومن هو مؤلفه؟ ها، نعم، أبو قلم، أقول قلمك يميزك. ها، إيش يقول؟ ها، يقولك شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية، ماشي. إيش اسمه وما موضوعه؟ عنوانه كاملا، عنوانه كاملا اقتضاء الصراط المستقيم أكمل لمخالفة أصحاب الجحيم. موضوعه من عنوانه، ماني سامع شيء. خلاص أنا أكمل لك. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ساق في هذا الكتاب نصوصا من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة وغيرهم في وجوب مخالفة أصحاب الجحيم من الكفار، من اليهود والنصارى وسائر المشركين والمنافقين. وهو لشيخ الإسلام الإمام المجدد، ها، اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف بابن تيمية، متوفى سنة كم؟ ها؟ هذا عام المساعد، جزاك الله خير. طيب، نراجع للتثبيت. الدرس الماضي ذكر الله عز وجل صفات المنافقين وذكر في مقابلها صفات المؤمنين، فذكر من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، وأنهم نسوا الله. وذكر من صفات المؤمنين أن بعض المنافقين، أولى الصفات أن بعضهم من بعض. وتقدم ما السر في ذكر المنافقين؟ أن بعضهم من بعض. وعند ذكر المؤمنين قال بعضهم أولياء بعض. إيش السر؟ المنافقون بعضهم من بعض، وعند ذكر المؤمنين المؤمنون بعضهم أولياء. أولياء، نعم يا شيخ. قلوبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا رابط إيماني لأن قلوبهم فقدت الإيمان، لأن نفاقهم نفاق اعتقادي، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فأي رابط خيري تتوقع أن يكون في قلوبهم تجاه بعضهم؟ فبعضهم من بعض، لكن المؤمنين بمقتضى الإيمان الذي أكرم الله قلوبهم به فاستقر في أعماق وسويداء قلوبهم، ينبع من هذا الإيمان مودة، أخوة، محبة، ولاية، ألفة، لا حسد، لا حقد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. طيب، أذكر تعريف المعروف والمنكر عند المؤلف رحمه الله تعالى. ابن تيمية يقول: المعروف هو، والمنكر هو، ها، عبارتان مختصرتان جامعتان دافعتان. المعروف اسم لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل. طيب، أجبني عن دقيقة. يقول: الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، أوليس العمل من الإيمان؟ تقدر تعرف لي الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ إيش هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قول باللسان، اعتقاد، تصديق بالجنان، عمل. طيب ليش قال ابن تيمية رحمه الله العمل يدخل في مسمى الإيمان، يدخل في الإيمان، ليش خصه عقب ذكر الإيمان؟ ها، لأهميته، ولأن أقواما سبق يخرجون العمل من الإيمان، ومنهم من يقول هو مجرد المعرفة، ومنهم من يقول هو مجرد القول والتصديق. فيبين رحمه الله أن المعروف، إن كنت تريد المعروف حقا وتصيب كبد الحقيقة صدقا في العلم بالمعروف والعمل به، فلتعلم أنه اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح. طيب، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، سواء كانت المنهيات من الكبائر أو ما هو أكبر من الكبائر أو ما هو دون الكبائر. السؤال 87، طبعا هنا الجواب المثالي كما هو موجود بين يدي. أذكر تعريف المعروف والمنكر عند المؤلف رحمه الله. الجواب: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. 87، وصف الله تبارك وتعالى المنافقين بقبض اليد في قوله سبحانه: ويقبضون أيديهم. فما المراد بهذه الصفة؟ ما المراد بهذه الصفة؟ كده أجب جواب عام، ثم إلى أن آتي فأجيب بالجواب المثالي فيما نص عليه بين يدي. نعم، الكف عن النفقة والكف عن العمل الصالح، ماشي. الجواب: لهذه الصفة لدى المنافقين معنيان، لهذه الصفة لدى المنافقين معنيان. يقبضون أيديهم، إيش معنى يقبضون أيديهم؟ قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر، وليس أي مجاهد، من تلامذة ابن عباس. قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة ابن دعامة السدوسي المقرئ والمحدث قال يقبضون أيديهم عن كل خير، يقبضون أيديهم عن كل خير. ففي قول الباري ويقبضون أيديهم شامل لعدم إنفاقهم في سبيل الله ولقبض أيديهم، قبض أيديهم عن كل خير، متثاقلون عن الخير. وحتى لو قاموا إلى الصلاة وهو على رأس قائمة الخير والصلاح قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. السؤال 88 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفة المؤمنين التي ذكرها رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ويؤتون الزكاة أن لها وجهين، هذا نصه، لها وجهان كالوجهين في قبض اليد، لكن هنا للمؤمنين يؤتون الزكاة، قال لها وجهان، أن لها وجهين كالوجهين في قبض اليد، فما هذان الوجهان؟ فما هذان الوجهان؟ الوجه الأول إخراج الزكاة المفروضة، والوجه الثاني الزكاة اسم لكل نفع للخلق، هذا نص ابن تيمية. قال الزكاة إخراج الزكاة المفروضة عرفا، وفي نسخة شرعا، واسم لكل نفع للخلق. وبالتالي تعلم ما معنى الفقه عند السلف، فقه القلوب، تزكية النفوس، تطهير القلوب، تربية الإنسان تربية إيمانية، هذا هو مضمون القرآن والسنة. ما نحتاج إلى جماعة ولا إلى حزب، يأتوننا من المشرق والمغرب يقولون نحن نربي، نحن نربي ونزكي. كيف تربون وتزكون؟ يا ليتكم تربون وتزكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على حين غفلة من أقوام من المسلمين دخل هؤلاء في مجتمعات المسلمين بالطول والعرض وطفقوا يدعون تزكية النفوس وترويضها وإجهادها ومجاهدتها لطاعة الله، لحمل النفس على طاعة الله، ولكن تخللت تلك المجاهدات فلسفات يونانية وهرطقات واجتهادات وخزعبلات أخرجت المجاهدات من مجاهدات إيمانية سنية إلى مجاهدات بدعية خلوفية قد في بعض المرات لا تمت إلى الإسلام بصلة، كمن يقول لمريده أنت ليست عندك القدرة على أن تحج ولا أن تعتمر، ما في مشكلة، تعال مرة من المرات في ليلة من الليالي في الزاوية الفلانية، أغمض عينيك، تصور معي أنك ستنتقل إلى مكة، تطوف بالبيت، وما شابه ذلك من الخزعبلات والخرافات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا وقفنا. طيب ماشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبإزاء قبض أيديهم، قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. قال رحمه الله هنا: وبإزاء، يعني في مقابل قبض المنافقين أيديهم وبخلهم بالإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير وعمل الخير، في صفات المؤمنين وبضدها تتبين الأشياء. يؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في طبعة محمد حامد الفقي حقيقة شرعية، وتطابقت الحقيقتان، لأن الحقائق ثلاثة: لغوية، عرفية، شرعية. وها هنا تطابقت الحقيقتان، بل الثلاثة الحقائق: الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية. صار إذا قيل أخرج فلان الزكاة فمعناه أخرج العبادة المفروضة عليه في ماله، وهي ما يسمى بالزكاة، قد صارت حقيقة عرفية. قال في الزكاة المفروضة، فإنها اسم الجانب المعنى الثاني الذي تتضمنه كلمة الزكاة تزكية النفس. قال فإنها اسم لكل نفع للخلق، اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي. أقول ومنه قول الباري جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم أي تزكي نفوسهم. هم أخرجوا الآن الصدقة أو الزكاة، سيخرجونها إخراجا ماديا محسوسا. خذ أي من أموالهم صدقة وزكاة. هذه الزكاة إيش تفعل فيهم؟ هذه الزكاة تزكي بها نفوسهم، تطهرها من البخل، من الشح، تجعلها هينة لينة مستجيبة لأمر الله فيما يتعلق بالجانب المالي، لأن الجانب التصديقي والقلبي قد يسهل على المرء. تؤمن بأن الله واحد؟ آمن بأن الله واحد. تؤمن بأن الله ليس كمثله شيء؟ نعم يؤمن، لكن بعد هذا نأتي للفرائض. الصلاة، قال أنا أصلي. الزكاة للمال، قال ربع العشر شيء كثير. ها، وهذا بلا ريب أنه عندما ينظر إلى الجانب المادي، لكن عندما ينظر إلى جانبي الزكاة بمعنى الإخراج، وهو مواساة للفقراء والمساكين وتكافل اجتماعي كما يقال في لغة العصر، وللنفس، للنفس عندما يبذل الإنسان، سبحان الله العلي العظيم، تتزكى نفسه، يرق قلبه، تدمع عيناه، يتذكر قول الباري جل جلاله: آتوهم من مال الله الذي آتاكم. بلا ريب أن فيها أنواعا وأنواعا من المجاهدات. قال فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد، قبض اليد لا ينفقون، قبض اليد يمتنعون عن الخير. هنا يؤتون الزكاة، يدفعون الصدقة عرفا وشرعا، والزكاة أيضا ينفعون خلق الله. وقد قال رسول الله: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه بأي وجه من وجوه النفع فليفعل، ولا تحقرن من النفع والمعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذه الابتسامة لا تظنن أنها تذهب سدى ولا تتبدد في أتوني الهواء، ولكنها تحسب فاحتسب، تحسب فاحتسب، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال نعم. قال رحمه الله: ثم قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: مدارسة العلم تسبيح. نعم. قال رحمه الله: ثم قال الله تبارك وتعالى في صفة المنافقين: نسوا الله فنسيهم. نسيانهم لربهم ترك ذكره، قلة ذكرهم، قلة شكرهم، قلة مراقبتهم لربهم. نسيانهم لله، نسيانهم لله ترك ذكره. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولاحظ هذه الآية مع هذه الآية: من نسي الله أنساه الله نفسه. ولذلك ترى كثيرا من الناس الغافلين عن ذكر ربهم بقلوبهم وألسنتهم ينسون أنفسهم. كيف؟ هل ينسى الإنسان نفسه؟ نعم، إذا لم يستحضر الإنسان العبادة والعبودية لرب البرية والوظيفة التي خلق من أجلها، فمعناه أنه قد اندرج في سلك من ينسى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فنسيهم، نسيان الله لهم تركهم، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك وليس معناه ما يصيب الآدميين والبشر من الذهول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نسيان الله لهم تركهم، لأن من معاني النسيان الترك وليس معناه الذهول الذي يصيب الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ونسيان الله ترك ذكره، نسيان الله ترك ذكره. وذكره ليس هو ذكر اللسان فحسب، بل إن ما يتحرك به اللسان يكون منبعه القلب، يكون منبعه القلب. وأعظم الذكر الذي يتواطأ فيه الذكران، أعظم الذكر لله الذي يتواطأ فيه نوعا ذكر الله: ذكر القلب وذكر اللسان. بل لا أكون مبالغا إن قلت لا يتحرك اللسان إلا بحركة القلب، إلا إذا كان الإنسان منافقا. ولذلك كان أبو ذر وأبو الدرداء يكثر من الدعاء في دعائه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. فقيل له: ما خشوع النفاق؟ فقال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. هذا خشوع النفاق، خشوع النفاق أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. لكن إذا تواطأ ذكر الله بالقلب والذكر على اللسان وسائر الجوارح كان غاية في وصول العمل، في قبول العمل، في أثر العمل في نفس الإنسان. وإلا ولذلك يعني تعجب عندما يأتي بعض الإخوة حقون الألفية في المسابح، ما يحرك لسانه، مجرد بس تحريك يعني تشفق عليه غاية في الشفقة. أو العداد ما يحرك لسانه، ما تجد فيه نوع من الخشوع، بس يبغى يحصي خلاص، 1000 اليوم بدي أسبح 1000 تسبيحة خلاص انتهت الحمد لله 1000، ويدخل يا أخي سبحان الله 10 تسبيحات تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. كل خلية في جسدك تستشعر فيها وتستشعر عظمة الله وتقديس الله وتعظيم الله أعظم من قيام ليلة بذكر الله والقلب غافل، والقلب غافل. أرجو أن نتنبه لهذا، لأننا ونحن صغار حفظنا القرآن، عرفنا الأذكار الصباح والمساء، اجلس يا ولد في الكتاب اقرأ، لكن الآن ونحن كبار نحتاج إلى ما نتدبر، إلى تدبر، إلى تفكر، إلى وعي، إلى خشوع، إلى خوف. كثير من العيال الآن حتى ممن يحفظ القرآن يأخذ زجاجة الماء، قبل أيام عيال جالسين مصطفين مع بعضهم، كلما ركعوا وركع الناس وغفلوا قام فتحوا وشربوا الماء، وليسوا بصغار، يعني في المرحلة الابتدائية. وهذا يحمل المحفظين على أن يعلموهم حفظ الله بالغيب. احفظ الله يحفظك، مو بس تحفظ كلام الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا يحتاج إلى تربية وإلى تقييم وتقويم. والله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وبإزاء ذلك في مقابله في صفة المؤمنين: ويقيمون الصلاة. المنافقون نسوا الله فنسيهم، المؤمنون يقيمون، ما هو بس يصلون، يقيمون الصلاة. لاحظ الآن، نحن قلت لكم كبار نتدبر، شوف هنا ليش يقول الله عز وجل في عدد من الآيات يقيمون، يقيمون الصلاة، يعني يؤدون الصلاة بأركانها، واجباتها، شروطها، ما يوجب على المرء إدراك معنى الحكمة من الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ما هو الصلاة تزيدك طفشا وتزيدك كسلا وتزيدك عصبية وتزيدك غضبا، بل المفترض ما أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ترى النور على محياه سيماهم في وجوهه من أثر السجود، وترى الأنوار في سلوكياته، ها، في قيامه، في قعوده، في كل ما يأتي ويذر. هذا هو المفترض، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقيمون الصلاة. لاحظنا يعني تدبر النصوص، شوف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعني بين معترضتين، أولا أدلكم على شيء، إذا سأذكر الحديث بغير اللفظ الوارد صحح لي هذا اللفظ وبين لي المعنى، ولك جائزة كتاب مدخر بالسلف والدين، أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أصغر واحد في المجلس، أصغر واحد في المجلس، أنا متوقع أن الرفع سيكثر، ها، أصغر أكبر واحد، نعم، إذا فعلتموه. طيب هو ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يريد إيش؟ إفشاء السلام. السلام قول، ومع هذا عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذا فعلتموه، لأن الفعل أشمل، ونحن بحاجة إلى إفشاء السلام القولي مع الفعلي، الفعلي أكثر منا إلى القولي، لأنه كثير من الناس سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، لكنك تفتقد السلام في فعاله وحركاته وسكناته، بل في أفعال قلبه. السلام عليكم ورحمة الله، القلب مليان حسد، سبحان الله، ما هو ما في سعادة، ما طبق معنى السلام. السلام عليكم، القلب حاقد حقود، ها، السلام عليكم، تجده في واقع الحياة يهتك عرض هذا، يطعن في عقيدة هذا، ما يسلم لا القريب ولا البعيد من سلاطة لسانه. ولذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لك أن السلام قسمين؟ هذا الآن اللي ينظره ما هو تقدير كده بشر قال والله فكرة خطرت، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أرجو أن نتدبر مثل هذا حتى ننتفع كبارا كما نفعنا الله عز وجل بنصوص الشرع صغارا. قال رحمه الله: فإن الصلاة تعم أيضا، تعم الصلاة المفروضة والتطوع، يعني ما ورد في فضل الصلاة من فضائل يعم المفروضة والتطوع. أرحنا بالصلاة يا بلال، المفروضة والتطوع، إذا نزل به أمر، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الفريضة والتطوع، الفريضة والتطوع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفريضة والتطوع. ولذلك إذا اشتدت شهوة الإنسان إلى درجة أن يخاف على نفسه من أن يرتكب حراما، أول شيء يفكر في معنى الصلاة وأنها صلة بين العبد وبين ربه، يقوم يتوضأ، يحسن الوضوء، يصلي ركعتين، يستحضر فيهما عظمة الله، والله يزول، يتلاشى كل شيء، لأن العبد قد تنتابه هذه الحالة في وقت لا يكون فيها صائما، كأن يكون يوم السبت مثلا، فإيش يفعل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وقد يدخل فيها كل ذكر الله، كل ذكر الله، إما لفظا وإما معنا، إما لفظا وإما معنا. هل اجتمع الأمران في الصلاة أو لم يجتمعا في الصلاة؟ هل اجتمع ذكر الله في الصلاة عرفا وشرعا أو لم يجتمعا لفظا ومعنا؟ اجتمعا لفظا ومعنا كما قال ابن تيمية رحمه الله. لفظا الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اجتمع فيها اللفظ واجتمع فيها المعنى، اجتمع فيها المعنى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون خشوع القلب من أبرز وأهم ما يخشع المؤمن في صلاته، أنه كما قال رسول الله، نبدأ بالمنصوص عليه، صل صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صل صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ثانيا، أزل منك ومما حولك ومن موضع سجودك، أزل ما يشغل قلبك عن ربك. ولذلك أنبجانية أبي جهم، أتوني بأنبجانية أبي جهم، الثوب هذا كاد أن يلهي، ورسول الله صلى الله عليه وآله يشغل رسول الله، يشغل رسول، كاد أن يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخشوع في الصلاة، فآثر ذلك الثوب الصوفي الخشن. ليش؟ محافظة على مستوى الخشوع في الصلاة. أيضا يتتبع الصليب فيطمسه، مثل هذا السجاد أو غيره من الذي فيه ما يشغل الإنسان ويشتت همه ويشغل باله ويضعف صلته فيما بينه وبين الله، فليبعده. ولذلك وصية لمن يصلي على سجاد، ينبغي ألا يكون السجاد مملوءا بالزخارف، علاوة عن أن تكون صلبان، علاوة عن أن تكون أن تكون من الرسوم الموشاة والمنقوشة على بعض الرسوم التي قد يكون تكون رسوما بوذية وهندوسية، قد تكون رسوما وثنية هندوسية وبوذية، وبهذا يتحقق الخشوع. التدبر والتفكر في الصلاة، التفكر في أثناء الصلاة بالموت فإنه أدعى أن يخشع، وهذا نص حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليذكر الموت، فليذكر الموت، فليذكر الموت، فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته، أن يخشع في صلاته. سادسا أو سابعا، استحضار أنه لا يدرك من أجر الصلاة إلا ما عقل، لا يدرك من أجر الصلاة إلا ما عقل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن العبد يصلي فلا يدرك من صلاته إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، وقد يخرج من الصلاة بلا أجر، لأن قلبه كان غائبا عن ربه بالكلية، حتى إنه دخل وخرج من الصلاة لم يدرك ما الذي قاله وما الذي ذكر الله عز وجل به. فاللهم اهدنا فيمن هديت. قال: وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله، ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. هنا يقول المحقق جزاه الله خير الشيخ ناصر العقل، يقول: أنا ما وقفت عليه، أقول وكذلك ما وقفت، أنا ما وقفت عليه، ولكن يروى عن عطاء بن أبي رباح بنحو هذا. قال عبد الله بن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، إراد ابن تيمية رحمه الله تعالى لبعض الآثار التي لم نجد لها زمة ولا خطما، إراده لها مما يستأنس به، إراده لها مما يستأنس به. فيقال لو لم نقف على مصدر مسند، يقال ذكره ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، والعهدة على من نقل. قال: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. ورد بهذا المعنى حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصلاة: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك يجتنب منتظر الصلاة الكلام في الدنيا، لأنه قد وردت أخبار وآثار في كراهية ذكر أمور الدنيا في بيوت الله تبارك وتعالى، بل هو الذكر. وكي أيضا ورد عدم التشبيك، إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، لا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هل تفقيع الأصابع، طقطقة الأصابع، طقطقة الأصابع وفرقعتها، هل أيضا يدخل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة أو تفقيع الأصابع في الصلاة. الآن شوف بعض الناس إذا قام يصلي سبحان الله ما تجيله خرمة الطقطقة للأصابع إلا في الصلاة. وأعجب من هذا، وهذا من سوء الأدب، والله من سوء الأدب، أن بعض الناس يأخذ يمنة ويسرة ليطق ظهره ويطق وسطه، يعني أخاف أنه يرقص في النهاية كرقص أقوام من الذين يذكرون الله وهم راقصون، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهذا ليس من الأدب، أقول ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. بل الأدب الكامل أن يصلي أحدنا صلاة مودع كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، على المعنى الآخر للصلاة. الصلاة تشمل الفرض والتطوع، والمعنى الثاني الصلاة هو ذكر الله، الصلاة ذكر الله. قال: وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. أيضا هذا أعيتني الحيلة في الوقوف عليه. قال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح، أي أن مدارسة العلم كتسبيحك لله. ما الذي رصد لك حين تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ ها، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ختم بهذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى حديثا جامعه المسند الصحيح. يقول: مدارسة العلم تسبيح، مدارسة العلم تسبيح، أي أجر العلم كأجر التسبيح، بل أقول بل أعظم من التسبيح وأعظم أجرا من صلاة النافلة. ليش؟ إيش الدليل على هذا؟ نعم، إيه نعم، النافلة التسبيح لازم للإنسان، يؤجر على هذا التسبيح ويؤجر على هذه النافلة. لكن العلم شيء متعد ينتفع به وسينفع غيره، ولذلك قال رسول الله، وهذا يقدم على هذا الاستدلال العقلي: فضل العلم، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. ولذلك تكاثرت النصوص عن كثير من العلماء والمحدثين قولهم: لو أعلم أن صلاة النافلة خير لي من الجلوس بينكم وتحديثكم خيرا وتحديثكم أعظم أجرا لانصرفت للصلاة. ولذلك كان الإمام أحمد إذا التقى ببعض المحدثين يترك صلاة النافلة، يترك صلاة النافلة، يقول: صلاة النافلة تقضى، ولكن الرجل هذا إذا مات علمه لا يقضى، وهذا الرجل إذا ارتحل يرتحل معه العلم. فلذلك أرجو أن نتنبه لهذا، وليس هذا معناه أن يفرط الإنسان في الصلاة وفي التطوع والتقرب من الله، لكن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. يعني مثلا ركعتا سنة المغرب، أنا أقدر أن بعض الناس يريد أن يبكر وأن يتقدم، لكن يجمع بين الأمرين، يصلي ركعتين يخفف فيهما ثم بعد ذلك يأتي إلى المجلس، لأن الركعتين تدخلان ضمن موعود الرحيم الرحمن على لسان سيد ولد عدنان، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا مخرج في الصحيح في لفظة زائدة: ضحا، وهذه لفظة ضعيفة، زيادة ضعيفة. والصواب ما رواه الأئمة الثقات من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. شفنا من فائدة في من فائدة في مسألة العلم خرجنا من المشيبر. طيب. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله، لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبهتي في التراب ساجدا، أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة إجماع الأمة على أن هذه الثلاث هي أفضل الأعمال. أعيد الكلام الأخير. نقل شيخ الإسلام، نعم، نقل شيخ الإسلام إجماع الأمة على أن هذه الثلاث هي أفضل الأعمال. طيب، نسترجعها، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. بسم الله. ثلاثة تمنى عمر، يقول: لولا هذه الثلاثة لا تمنى ألا يكون حيا. إحداهن، بسم الله، واحدة: الجهاد، الخروج، الجهاد في سبيل الله. ثانيا: السجود، يعني الصلاة. ثالثا: مجالسة قوم، واسمه قوم، كلهم يدردشون، وكل قوم ينهشون، وكل قوم بالأعراض والعقائد يفتكون، فإن الجلوس مع هؤلاء القوم مرض وبال، لكن يتخيرون أطايب الكلام، والكلم الطيب يرفعه، من كتاب الله، من سنة رسول الله، من الآثار عن الماضين، من السلف، الصحابة والتابعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لهذه الثلاثة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. طيب، قال: ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار، ذكر أعمالهم، ثم ذكر عواقب كل، والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. منافقون لهم أعمال سيئة، إيش تتوقع أن تكون العاقبة؟ مؤمنون أتقياء لهم أعمال صالحة، إيش تكون أن تكون العاقبة؟ العاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة الحسنة للمتقين. قال: ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة، وهو الطرد، وهي الطرد من رحمة الله، ومن العذاب المقيم. لاحظ هنا في تفسير رائع لابن تيمية للعذاب المقيم. بالله تدبر معي الآن، هذا من التدبر وأنت كبير. كنت تحفظ: ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، عذاب جهنم وبئس المصير. هنا في معنى عظيم جدا سيذكره ابن تيمية، ولعلنا نختم به إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن العذاب المقيم، وبإزائه وبمقابله، وعد المؤمنين من الجنة، الجنة في مقابل إيش؟ النار. والرضوان في مقابل اللعنة والسخط والطرد من رحمة الله. ومن الرحمة في مقابل إيش؟ العذاب المقيم. لاحظ المقصود هنا، التنسيق هذا، الترتيب هذا مقصود لابن تيمية رحمه الله. شوف: وعد الله المنافقين والكفار نار، لعنة، عذاب مقيم، في مقابله وعد الله المؤمنين. الآن أنت الآن رتب لي هذا الترتيب. النار قال من الجنة، اللعنة الرضوان، العذاب المقيم من الرحمة. شوف، لاحظ هذا الإجمال. الآن سيأتي تفصيل غاية في الروعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. قال: وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا، وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب ومن تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب ونحو ذلك، أو سماع مطرب. نعم، مطرب فاعل الإطرب. نعم. طيب، قال رحمه الله: ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة في هذه المواضع التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها صفات المؤمنين وفي مقابلها صفات المنافقين. قال: في ترتيب الكلمات وألفاظها، أي في كتاب الباري جل جلاله، أسرار كثيرة ليس هذا موضعها. تصدى لهذا الذي ينقدع في الذهن في موضع أو موضعين، تصدى له في كل كتاب الله، في القرآن كاملا. برهان الدين البقاعي فألف كتابا كبيرا سماه نظم الدرر في التناسق بين الآيات والسور، وهو مطبوع قديما. نظم الدرر في التناسق بين الآيات والسور يبين لك الإعجاز القرآني البديع. شوف، هذه الآية ختمت بالعزيز الحكيم، هذه الآية ختمت بالغفور الرحيم، هذه الآية جاءت عقب هذه الآية. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد. كل هذا التقرير جعله تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. طيب، الآن نريد تفصيلا. يبدأ في التفصيل رحمه الله تعالى، قال: وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم، قول الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين والكافرين، ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب مقيم، إشارة إلى ما هو لازم، يعني ملازم لهم في الدنيا والآخرة، ملازم لهم في الدنيا والآخرة، عذاب مقيم ملازم للكافرين والمنافقين في الدنيا والآخرة، في عذاب مقيم يلازم الكافرين والمنافقين في الدنيا والآخرة. نعم، شوف هذا العذاب. قال: من الآلام النفسية، يسجد للصليب ويقول عزير ابن الله ويشرب خمر ويدخل في الكنيسة، الشباب هربوا من الكنائس، ايش نفعل لهم؟ جيبوا الموسيقى، جيبوا الأغاني، احضروا المغنيات، احضروا الخمور، اعطوهم الشيء، بس المهم تردوهم. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. والله في الصباح الباكر يا أخواننا في برنامج استضافوا أحد رؤساء مراكز الدعوة في الرياض، يقول بلغ عدد الداخلين في الإسلام 30,000 مسلم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، منهم النصارى ومنهم الهندوس ومنهم البوذيون. يقول: طيب الآن إيش معدل المسلمين؟ قال: الآن يوميا معدل من يدخل في الإسلام 13 رجلا وامرأة. الله أكبر، الله أكبر. لكن هم أولئك الذين يدعون الحضارة والجمال والأناقة والمدنية، وأنتم وهابية وأنتم إرهابيون وأنتم تكفيريون. طيب، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كثرت حالات الانتحار، كثرت حالات العقوق، قل ما تجد بكرا بكرا بكرا ها بالغة بكرا. ليش؟ لأن عندهم تفلتا تحررا تحللا، ولذلك يصابون بإيش؟ بالعذاب المقيم، بالعذاب المقيم. غما عذاب مقيم، حزنا عذاب مقيم، قسوة وظلمة في القلب عذاب مقيم. ولذلك مثل الله تبارك وتعالى فعلا بتمثيل حي واقعي: مثل المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولذلك تجد بعض الناس الذين يرتدون وهم قلة قلة، شهد بهذا هرقل من القديم كما في صحيح البخاري حين قال لأبي سفيان: أو يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك شأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ما تكاد تقع عيناك على رجل يرتد، ودعك من الجعجعة، يقف المنصر المبشر المكفر على رأس هذا اللي بده يموت في إفريقيا وآسيا، يقول له أنت ستموت، خذ الدواء، اشرب الدواء، خذ الغذاء، وبعدين يعلق على عنقه صليب، هذا يبي يموت. والله عز وجل عند الموت وعند الضرورة أباح لنا أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يمكن واحد هات يا شيخ الصليب بس أعطيني دواء، ها، وبعد ما يروح يقول له روح الله لا يربحك، البعيد عن السامعين. ولذلك من اللطائف أن نفرا في أندونيسيا أو في بعض الجزر الآسيوية دخل فيهم المنصرون وبدأوا ينصرون ويكفرون وينشرون الكنائس، وبعدين في النهاية قالوا لهم الآن بعد هذا الجهد الجهيد والمشقة إيش تتمنون؟ ماذا تتمنون؟ قالوا نريد تذاكر نحج إلى بيت الله العتيق، تذاكر نحج بها إلى بيت الله العتيق، لأن الأصل هو الفطرة. ولذلك ما قال رسول الله يسلمانه، قال يهودانه ينصرانه، ما قال يسلمانه، لأن أصل ولادة المولود على الفطرة ووحدانية الله عز في علاه. فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة، هذا يدخل ضمن عذاب مقيم الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء، شوف لاحظ، من اليهود والنصارى، غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل، هات خمر. ولذلك تتلاحظ كده وجهه أبيض أشقر، عيناه زرقاوتان عسليتان، إذا ابتسم تقول يا لطيف، شوف كيف آثار الخمر في أسنانه. ولذلك منظفات ومزيلات، وفي النهاية أخاف أنه في النهاية يستعمل كوليركس لأنه خمور، ليل نهار خمور، يريد أن يغيب لأنه في عذاب مقيم كما قال رب العالمين. يلهي القلب، لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب من تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب، سماع يغيب عن الحياة. ولذلك تجد شوف موسيقى الروك والمسارح والأماكن عندهم ممتلئة، تمتلئ بعشرات الألوف وبالملايين عن بكرة أبيها. ليش؟ لأن الشيطان يهيجهم، يغيبهم عن الواقع المر الذي لو خلى أحدهم بنفسه لارتكب أمورا الله عز وجل بها عليم. لكن المؤمن شوف كيف، سبحان الله، ها، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال والله فرصة صيدة، لا بل قال إني أخاف الله رب العالمين. هذا لو ربينا أنفسنا وأبناءنا، تموت وأنت مرتاح. لو ربينا أنفسنا وأهلينا وذوينا وذرارينا على هذا، والله نموت ونحن مرتاحين. تركنا رجالا، ما تركنا نساء، ها، ما يقال كما قال اليهود محمد مات وخلف بنات، ولكن محمد مات وخلف رجال، ها، شوف رجال، شان ابو شبر على وجهه، يا اخي خلف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والله لاحظنا يا أخواننا، وهذا يصيب الإنسان بسعادة، إذا ذكر صلاح أبنائه واستقامتهم يقول سبحان الله الحمد لله، والله ما أخاف من الموت الآن. لكن رقاصين، هياصين، مغنين، متشبهين باليهود والنصارى، يقشعر بدن الإنسان عندما سيدركه الموت، يقول إيش هذا، سأترك من؟ سيتقاسمون التركة والأراضي والأسهم والعمارات، والله ما سيدعون لك. لذلك احرص بارك الله فيك على صلاح نفسك وزكاتها وصلاح أبنائك، واكتب هذا في الوصية، قال ترى شوف والله ما أرضى عن واحد يترك الصلاة، والله لا أرضى عن أحد ينتهك عرض إخوانه المسلمين أو أخواته المسلمات، اكتب هذا. فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا. يقول ونحو ذلك، تكلم بكلام هنا ناصر العقل، الدكتور ناصر العقل، كلام طيب، يقول نجد كثيرا من المسلمين اليوم، لكن إن شاء الله أرجئه إلى المجلس القادم لنستقبل صفحتين لغويتين أصوليتين للدرس القادم إن شاء الله.